فإذا تم له 80 يوما فإذا هو مضغة قطعة لحم. هذه المضغة قال الله تعالى فيها مخلقة وغير مخلقة، فتبقى 40 يوما تخلق من 81 يوما إلى 120 يوما، ولا يتبين فيها الخلق تبينا ظاهرا إلا إذا تم لها 90 يوما في الغالب. فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله إليه الملك، الملك الموكل بالأرحام، لأن الله عز وجل قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة جنود لله عز وجل، كل موكل بشيء، الموكل بالأرحام، الموكل بالنفوس يقبضها، والموكل بالأعمال يكتبها، والموكل بالأبدان يحفظها، وظائف عظيمة للملائكة أمرهم الله عز وجل بها. ملك الأرحام يأتي إلى كل رحم فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل. هذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ينفخها في البدن قطعة لحم في الرحم، قطعة لحم ماء ليس لها حراك ولا إحساس ولا شيء، فإذا نفخ هذه الروح دخلت فيه في هذا البدن تسير فيه كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله، أو الطين في المدر اليابس، تدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله فيكون إنسانا ويتحرك، وتحس الأم بتحركه بعد 120 يوما، وحينئذ يكون إنسانا. ولا قبل ليس بشيء، قبل لو طاح الجنين قبل 28 يوما فليس له حكم من جهة الصلاة عليه، يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض ولا يصلى عليه ولا شيء. إذا تم 120 يوما يعني 4 أشهر حينئذ صار إنسانا، إذا سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان كبر اليد، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما وإن كان من أولاد النصارى، يعني أمه وأبوه نصراني كلهم نصراني فهو ما يدفن في مقابر المسلمين، يخرج برا ويدفن بدون تعصيل ولا تكفين، لأنه وإن كان طفلا فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم. المهم أنه إذا تم له 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى، يسمى لأنه يبعث يوم القيامة، ويعق عنه على الأرجح لأن يشفع لوالديه يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمر الملك ب4 كلمات، بكتب رزق وأجل وعمل وشقي أم سعيد. كتب الرزق قليل، يعني هل هو قليل أو كثير، ومتى يأتيه، وهل ينتقص أو لا ينتقص، المهم يكتب كامل. يكتب أيضا أجله في أي يوم في أي مكان في أي ساعة في أي لحظة، عن بعد عن قرب، يكتب كاملا بأي سبب من الأسباب موته. يكتب عمل صالح سيء نافع قاصر على الشخص نفسه، المهم يكتب كل أعماله، ويكتب مآل. وما أدراك ما المآل، شقي أم سعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مسنون. كل هذا يكتب. وأين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته. كل هذه تكتب. فإن قال قائل كيف تتسع جبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ قلنا لا تسأل عن أمور الغيب، وش أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله، لا تسأل كيف. وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا، كمبيوتر كبريرية يكتبها الإنسان آلاف الكلمات وهو من صنع البشر، فما بالك بصنع الله عز وجل. والمهم من المسائل اللي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت ما تدركها بحسك، الواجب عليك أن تصدق وتسلم، لأنك لو لم تصدق أو تسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمنا، ما كنت مؤمنا بالغيب. اليوم بالغيب واللي كل ما جاء عن الله ورسوله قال آمنت بالله ورسوله وصدقت. قال فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار. ولكن أبشر يا أخوان، هذا الحديث مقيد، إنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ومن يعمل بعمل أهل الجنة من قلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عز وجل، الله أكرم من العبد. إذا عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص أسأل الله يجعلني وإياكم منه فإن الله لا يخذلك، لكن فيما يبدو للناس. والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يترك للعدو شادة ولا فادة إلا قضى عليه، فتعجب الناس منه من شجاعته من إقدامه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قال إنه من أهل النار، أعوذ بالله. هذا الشجاع اللي يفتك بالعدو من أهل النار، فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليهم وخافوا كيف هذا يصل أهل النار. فقال رجل والله لألزمنه أمشي معه أشوف إيش نهاية هذا الرجل، فمشى معه. في أثناء القتال أصابه سهم، هذا الرجل الشجاع أصابه سهم فجزع، فأخذ بسيفه فسله فوضعه في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، قتل نفسه جزعا. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبما؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل له كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الحمد لله على هذا القيد، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يظنون أنه صالح لكن في قلبه فساد وهو من أهل النار. قال في حديث ابن مسعود وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هذا عكس الأول. هل وجدنا له شاهد في الواقع؟ نعم، قصة هذا الرجل، هذا أيضا له شاهد في الواقع، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. وقع هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رجل يقال له القصيري من بني عبد الأشهر، كاذب منابر للدعوة الإلهية ضد المسلمين. فلما كان في غزوة أحد وخرج الناس من المدينة يغزون، ألقى الله في قلبه الإسلام فأسلم وخرج يجاهد، خرج يجاهد. فلما حصل ما حصل على المسلمين وقتل منهم من قتل، وذهب الناس ينظرون في القتلى في قتلاهم، وجدوا الأصيب، فقال له قومه: ما الذي جاء به؟ لقد عهدنا يعني ضد هذه الدعوة، شو اللي جاء به؟ أحدب على قومك يعني عصبية أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام فمن فضلك. وأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبروه بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه قال: إنه من أهل الجنة. فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر وضد الإسلام وضد المسلمين، وكانت خاتمته هذه الخاتمة، عامل بعمل أهل النار حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فكان من أهل الجنة. ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف، أن نخاف وأن نرجو، نخاف على أنفسنا من الفتنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما يسأل الله الثبات، اللهم ثبتني بالقول الثابت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ناخذ من هذا الحديث أن لا نيأس، لا نيأس من شخص نجده على الكفر أو على الفسق، ربما يهديه الله في آخر لحظة ويموت على الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة وإياكم، وأن يتوفانا على الإيمان بمنه وكرمه.